نعم أيوب. الكلام أن ما لا يوجد تقليد بالكلام. إيش؟ ما لا يوجد تقليد بالكلام. نعم. شيخ الآن يعني المصلي إذا صلى ولم ينطق بمضارع بما قرأ هذا ما له صلاة. نعم ليس له صلاة. ولو حدث نفسه في صلاته لم تكن صلاته لأنه ليس بالكلام. أما قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذب الله فهو مقيد قال يقولون في أنفسهم فهذا قول ليس مطلقا بل قول مقيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.